بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع سورة هود من الآية 69 وحتى الآية 83. لما انقضت قصة ثمود أتبعها بقصة لوط، إذ كانت أشهر الوقائع بعدها وهي أفضع منها، وقدم عليها ما يتعلق بها من أمر إبراهيم عليه السلام، فذكر بشراه فقال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم. يقول ابن جزي: الرسل هنا الملائكة. قال ابن جرير: وهم فيما ذكر كانوا جبريل وملكين آخرين. وقيل إن الملكين الآخرين كان ميكائيل وإسرافيل معه. بالبشرى بشروه بالولد، وهي إكرامه بإسحاق عليه السلام ولدا له من زوجته سارة رضي الله عنها. قال ابن جرير: واختلفوا في تلك البشارة التي أتوه بها، فقال بعضهم: هي البشارة بإسحاق، وقال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط. وأنت ترى أن ابن جزي قد ذكر قولا واحدا، فأحيانا يأتي بمسائل خلافية، وأحيانا يرجح، وأحيانا لا يرجح، وأحيانا يأتي بالقول المختار عنده. قالوا: سلاما نصب على المصدر، والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلمنا عليكم سلاما. قال: سلام تقديره عليكم سلام، أو سلام عليكم، وهذا على أن يكون بمعنى التحية، وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام، فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه. وذلك أن الجمل الإسمية تدل في الأصل على الثبوت والاستمرار، والجمل الفعلية تدل على التجدد والحدوث، ولذا فإن الجملة الإسمية أبلغ من الجملة الفعلية. يقول ابن جزي: ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة، ونصب الأول لأنه بمعنى الطلب، ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. فما لبث أن جاء، أي ما لبث مجيئه، بل عجل، وما نافية، وأن جاء فاعل، فاعل لبث، بعجل حنيد أي مشوي، وفعيل هنا بمعنى مفعول أي أنه محنود. ولما وضع الطعام بين أيديهم لم يلموا به، فلما رأى أيديهم أي الرسل لا تصل إليه، أي إلى العجل الذي وضعه ليأكلوه، نكرهم أي أنكرهم ولم يعرفهم، وقال نكر وأنكر بمعنى واحد. وأوجس منهم خيفة، قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه، وقيل عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكون أرسلوا بما يخاف، فأمنوه بقوله لا تخف. أسند ابن جرير عن قتادة: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجئ بخير، وأنه يحدث نفسه بشر. ثم عجلوا ذلك بقولهم: إنا أرسلنا، أي ممن لا يرد أمره، إلى قوم لوط، فإنهم نفوا الخوف عنهم بالإعلام بمن أرسلوا إليه، وامرأته قائمة، قيل قائمة خلف ستر، وقيل قائمة في الصلاة، وقيل قائمة تخدم القوم، واسمها سارة. قال ابن عاشور: فإن عادتهم كعادة العرب من بعدهم، أن ربة المنزل تكون خادمة القوم، وفي الحديث والعروس خادمهم. فضحكت قيل معناه حاضت وهو ضعيف، وقال الجمهور هو الضحك المعروف، واختلفوا من أي شيء ضحكت، فقيل سرورا بالولد الذي بشرت به. ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير، وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف، وقيل سرورا بهلاك قوم لوط. وأسند الطبري عن السدي في سبب ضحكها أنها ضحكت وقالت عجبا لأضيافنا هؤلاء، إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. قال أبو جعفر وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب قول من قال معنى قول فضحكت فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه. قال وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأنه ذكر عقيب قولهم إبراهيم لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فإذا كان ذلك كذلك وكان لا وجه للضحك والتعجب من قولهم إبراهيم لا تخف، كان الضحك والتعجب إنما هو من أمر قوم لوط. فبشرناها بإسحاق، أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره. لو قال عن أسند البشارة إلى ضمير العظمة لكانت العبارة أرشق، ومن وراء إسحاق يعقوب أي من بعده وهو ولده، وقيل الوراء ولد الولد. قال ابن جرير الوراء في كلام العرب ولد الولد، وكذلك تأوله أهل التأويل وأسنده عن الحسن والشعبي وجماعة. ويعقوب بالرفع مبتدأ وبالفتح معطوف على إسحاق. قالت يا ويلتا، الألف فيه مبدلة من ياء المتكلم. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الألف ألف الندب. قال ابن عاشور والأظهر أنها ألف الاستغاثة الواقعة خلفا عن لام الاستغاثة، وأصله يا لويلتا، وأكثر ما تجيء هذه الألف التعجب بلفظ عجبة، والويل حلول الشر عياذا بالله. قال البقاعي هي كلمة تؤذن بأمر فظيع تحف على أفواه النساء ويستعملنها إلى اليوم. قال ابن جزي وكذلك في يا لهفا ويا أسفا ويا عجبا، ومعناه التعجب من الولادة. وروي أنها كانت حينئذ بنت 99 سنة وإبراهيم ابن 100 سنة. لما كان ما بشرت به منكرا عادة قالت أألد وأنا أي والحال أني عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا أي الأمر المبشر به لشيء عجيب. قالوا أي الملائكة متعجبين من تعجبها، أتعجبين من أمر الله؟ اللهم يا رب إنك تغير الأحوال من حال إلى أحسن، ولا نعجب من أمرك يا رب، فأنت على كل شيء قدير. أتعجبين من أمر الله؟ والعجب إنما يكون مما خفي سببه. رحمة الله وبركاته عليكم يحتمل الدعاء والخبر. أهل البيت أي أهل بيت إبراهيم، وهو منصوب بفعل مضمع على الاختصاص أو منادى. إنه حميد أي محمود، مجيد من المجد وهو العلو والشرف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع بانكشافه عنه، والروع الخوف والفزع الشديد، ومكانه الروع وهو القلب، إن روح القدس نفث في روعي، أي ألقى في قلبي. وجاءته البشرى فامتلأ سرورا. يجادلنا هذا جواب فلما على أن يكون المضارع في موضع الماضي أو على تقدير ظل أو أخذ يجادلنا، أو يكون يجادلنا مستأنفا والجواب محذوف في قوم لوط. ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط. والمجادلة المحاورة، وقد ذكر في اللغة في أول الكتاب حليم، وفي براءة أواه، فابن جزي لا يعيد ما ذكره سابقا. الحليم فعيل من الحلم، وهو إمهال صاحب الذنب على ما يقتضيه العقل. أواه أي رجاع للتأوه خوفا من التقصير، لأن الإنسان به حاجة أن يراقب نفسه وأن يحزن على الآخرين لأجل أن يهتم بالدعوة إلى الله. قال ابن جرير، قال ابن عاشور: والأواه أصله الذي يكثر التأوه، وهو قول أوه وأوه اسم فعل. يقول: الأواه أصله الذي يكثر التأوه وهو قول أوه، وأوه اسم فعل، اسم فعل نائب مناب أتوجع، وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الناس، وكان يذهب إلى غار حراء يتفكر كيف أنه يستطيع أن يغير حال الناس، حتى جاءه الحق في غار حراء. ثم تتالت الآيات في ذلك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في نفسه هما كبيرا كيف يغير حال الناس، فشرح الله صدره بالوحي وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان نبينا إبراهيم الذي نذكره في كل صلاة. فينبغي على كل إنسان أن يهتم في إصلاح الناس والدعوة إلى الله تعالى. الله منيب عن مجاهد قال: القانت الرجاع، القانت الذي يدعو ربه ويطيع ربه ويرجع إلى ربه دواما، ويراقب الإنسان نفسه. ولما كان أكثر المجادلة لما عنده من الشفقة على عباد الله لما له من الصفات الجليلة، أعلمه الله أن الأمر قد ختم بقوله سبحانه: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن المجادلة فيهم، فقد نفذ القضاء بعذابهم، أي تحقق. يا إبراهيم أعرض عن هذا، الإعراض الانصراف عن الشيء، وحقيقته الذهاب عن الشيء في جهة العرض. إنه قد جاء أمر ربك، أي الأمر الكوني بالحتم. وإذا عطف على العلة قوله مؤكدا إعلاما بأنه أمر قد انبرم ومضى، فقال: وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، يعني غير مردود بأي وجه من الوجوه. والرد إذهاب الشيء إلى ما جاء منه. ولعل من مقاصد ذكر قصة إبراهيم الموعظة بمصير قوم لوط: إذ عصوا رسول ربهم فحل بهم العذاب، ولم تغن عنهم مجادلة إبراهيم من أن يحل بهم غضب ربهم، مع عظم منزلة إبراهيم عليه السلام عند ربه. يعني هذا من مقصد ذكر قصة إبراهيم في قصة هلاك قوم لوط، حتى نعلم ضرر ذنوب المعاصي، وأن الإنسان به حاجة إلى طاعة ربه، وبه حاجة أن يبتعد عن المعاصي غاية البعد. ثم أخذ يقص أمرهم مع لوط عليه السلام، فقال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. ولما جاءت رسلنا، الرسل هم الملائكة، ومعنى سيئ بهم أصابه سوء وضجر لما ظن أنهم من بني آدم وخاف عليهم من قومه. تأمل أن إبراهيم لما جاءه الملائكة بهيئة بشر ظنهم بشر وليسوا ملائكة، ولوط ظنهم بشر وليسوا ملائكة، وهكذا لا نعلم شيئا حتى يمن الله علينا بالعلم. فكل ما تتعلمه من علم فهو من تعليم الله لك، فاحمد الله عليه وجد في تعليمه للناس وبث الدعوة إلى الله تعالى، وكن رحيما أواها. أي حصلت له المساء بسبب مجيئهم إلى قريته لما يعلم من لؤم أهلها، وضاق بهم ذرعا أي ذرعه، والمعنى ضاقت نفسه. وقال أي لوط عليه السلام هذا أي اليوم يوم عصيب أي جديد، أسأل الله أن يدفع عنا عن أمة الإسلام كل شدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، شديد لما يعلم من جهالة من هو بين ظهرانيهم. قال ابن عاشور ومن بديع ترتيب هذه الجمل أنها جاءت على ترتيب حصولها في الوجود، فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص منه، فإذا علم أنه لا مخلص منه ضاق به ذرعا، ثم يصدر تعبيرا عن المعاني وترتيبا عنه كلاما يريح به نفسه. والإنسان تمر به في حياته ظروف، ويجعل الله سبحانه وتعالى الفرج على أيدي أهل الصلاح، فيبقى حياته يدعو لهم، وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون. وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده، فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث، نسأل الله السلامة. قوله يهرعون أي كأنهم يحملهم على ذلك حامل لا يستطيعون دفعه ولا يقوون على رده، نعوذ بالله من الخذلان. ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال، فضربوا بها ومرنوا عليها حتى زال عندهم استقباحها، حتى كأنهم جبلوا على القبيح ومسخ عنهم كل نعت مليح. ولذلك الإنسان به حاجة أن يقرأ القرآن، أن يتدبر، أن يعمل، ليتأدب الإنسان بأدب القرآن ويتخلق بخلق القرآن، كما قالت أمنا عائشة لما سئلت عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن، قال يا قوم هؤلاء بناتي، المعنى فتزوجوهن، وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته. وقيل اسم بناته الواحدة ريثة والأخرى غوثة، وأن اسم امرأته الهالكة والها، واسم امرأة نوح والها، هكذا قال ابن جزي، ووددت أنه لم يذكر هذا. قال أبو جعفر رحمه الله قال يا قوم هؤلاء بناتي، يقول تعالى ذكره قال لوط لقومه لما جاءوه يراودونه عن ضيفه، هؤلاء يا قوم بناتي يعني نساء أمته، فانكحوهن فهن أطهر لكم. وأسند عن قتادة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال أمرهم لوط بتزويج النساء وقال هن أطهر لكم، وأسند كذلك عن جماعة من السلف كمجاهد وسعيد بن جبير وابن أبي نجح. وأنا ذكرت ذلك لأن ابن جزي قد ساق قولا واحدا، فذكرت قول الطبري الذي هو أرجح، والنبي في أمته كالأب يعلمهم ويرحمهم. ولما كان كأنه قيل ما نفعل بهن قال هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني، أي توقعوا بي الفضيحة التي فيها الذل والهوان والعار بأن تنتهكوا حرمتي في ضيفي. ثم أنكر عليهم أن لا يكون منهم رشيد حثا على الإقلاع عن الغي ولزوم السبيل الرشد، فقال أليس منكم رجل رشيد كامل الرشد ليكفكم عن هذا القبيح؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ما لنا فيهن أرب أي حاجة، وإنك لتعلم ما نريد، يعنون نكاح الذكور عياذا بالله. ثم قال متمنيا متوجعا متفجعا قال لو أن لي بكم قوة. جواب لو محذوف تقديره لو كانت لي قدرة على دفعكم لفعلت. ويحتمل أن تكون لو للتمني، والمعنى ليس لي قوة أدفعكم بها عما تبغون وتريدون. طبعا هو يريد أو آوي إلى ركن شديد، معنى آوي ألجأ، والمراد بالركن الشديد ما يلجأ إليه من عشيرة أو أنصار يحمونه من قومه. ولذلك في هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن جزي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله وملائكته. طبعا ملائكة جند من جند الله تعالى. فلما عظم الشقاق وضاق عليه الخناق قالوا: يا لوط إنا رسل ربك، الضمير في قالوا للملائكة، والضمير في لن يصلوا لقوم لوط، وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ. وهذا الكلام من الملائكة لوط عليه السلام يخبرونه بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى إليهم، فأسر بأهلك أي أخرج بهم بالليل، فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن. والإسراء هو سير الليل كالسرى، يقال إسراء يقال سرى. وقرئ فسر بوسط الألف وقطعها فأسر، وهما لغتان يقال سرى وأسرى، أي لهجتان من لهجات العرب، بقطع من الليل أي قطعة منه. ولا يلتفت منكم أحد، نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكفادهم على قريتهم. قال ابن عاشور: وسبب النهي عن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضبا لحرمات الله، بحيث يقطع التعلق بالوطن ولو تعلق الرؤية. وهكذا يا إخواني ينبغي لمن هجر المعاصي ومواطنها أن لا يسمح لنفسه بالتسويد المفضي للحنين السابق العهد، بل يمضي لأمر الله ولا يلتفت. ولنا في كعب بن مالك الصحابي الجليل أسوة، حينما جاءه كتاب من ملك الروم الذي كان في الشام يمم به التنور، والشاعر يقول: إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها. بل إن الإنسان يفر من الفتن ويهرع إلى الصلاة والعبادة ويشغل وقته بالطاعة حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه. وقيل يلتفت معناه يتلوى: إلا امرأتك، قرئ بالنصب والرفع، يعني بالنصب إلا امرأتك، بالرفع إلا امرأتك. فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك، فيقتضي هذا أنه لم يخرجها مع أهله. والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحد، أحد مرفوع، وروي على هذا أنه أخرجها معه وأنها التفتت وقالت: يا قوما، فأصابها حجر فقتلها. إن موعدهم الصبح، أي وقت عذابهم الصبح، والموعد وقت الوعد، أليس الصبح بقريب؟ ذكر أنه لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط: هل عذب الآن؟ فقالوا له: أليس الصبح بقريب؟ ولما انقضى تسكين لوط عليه السلام والتقدم إليه فيما يفعل، أخبر تعالى عن حال قومه قال سبحانه: فلما جاء أمرنا، أي فلما خرج منها لوط بأهله جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا الذي هو عذابنا والأمر به، جعلنا عاليها سافلها، الضمير للمدائن. روي أن جبريل أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الدية ونباح الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة. وأمطرنا عليها حجارة، أي على المدائن، والمراد أهلها، روي أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء، وأما من كان في المدائن فهلك لما قلبت. من سجيل قيل معناه من ماء وطيب، وإنها كانت مثل الآجر المطبوخ، وقيل من سجله إذا أرسله، وقيل هو لفظ أعجمي. قال أبو جعفر الصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله المفسرون، وهو أنها حجارة من طين، وبذلك وصفها الله في كتابه في موضع، وذلك قوله لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. منضود مضموم بعضه فوق بعض. مسومة عند ربك معناه معلمة بعلامة. روي أنه كان فيها بياض وحمرة، وقيل كان في ذكر كل حجر اسم صاحبه. المقصود أنها معلمة بعلامات تدل على أنها معد للعذاب، من السيما وهي العلامة. وما هي من الظالمين البعيد، الضمير للحجارة والمراد بالظالمين كفار قريش، فهذا تهديد لهم، أي ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم. وقيل الضمير للمدائن، فالمعنى ليست بعيدة منهم، أفلا يعتبرون بها، كقوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقيل إن الظالمين على العموم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.